بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن هادي الواجعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى: كل مصور ذوات الأرواح في النار، أو كل مصور ذوات الأرواح في النار. قال مسلم رحمه الله، والإمام أبو الحجاج مسلم بن الحجاج، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: قرأت على نصر بن علي، وهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو السامي البصري، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق والباهلي البصري، عن سعيد بن أبي الحسن، وهو البصري، وهو أخو الحسن البصري، الحسن البصري والحسن بن أبي الحسن، هذا أخوه سعيد بن أبي الحسن، وأبو الحسن أبوهم اسمه يسار. قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: ادن مني فدنا منه. ثم قال: ادن مني فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها، أو يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، ما لا روح فيه. فأقر بني نصر بن علي، ويقول: قرأت على نصر بن علي، فأقر بني نصر بن علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومر، الذين مر الكلام عليهم ربما لا أعيد ذكر شيء من أسمائهم ومن بقية ما يتعلق به. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو القرشي الكوفي، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو البصري، عن النضر بن أنس بن مالك أبو مالك الأنصاري البصري، قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يفتي في إجاباته. حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس: ادنه. فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، في الكلام على حديث من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، قال: وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه، لأنه يعني يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأنه مغيى بما لا يمكن وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حق العاصي بذلك، وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. وطبعا هنا يقول والجواب يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد وظاهره غير مراد. ولماذا نقول أن الظاهر غير مراد؟ كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني هذا متصور بأن الله يأمره بنفخ الروح فيها ثم هو لا يستطيع، وقد يطول عليه هذا على ما يشاء الله ولن ينفخ في النهاية، لكن لهذا وقت ينتهي فيه. نعيد، لا نحتاج إلى أن نحمل الحديث على غير ظاهره، الحديث على ظاهره من غير إشكال إن شاء الله. وقوله وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيى بما لا يمكنه نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص، ما الإشكال في هذا؟ لا إشكال. وقال كل في يوم القيامة، وقال كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، قال يظل ينفخ إلى أن ينفخ وليس بنافخ، إذن هو يكلف وليس معنى هذا أنه يظل هكذا أبدا. فجواب الحافظي متعقب. قال البخاري رحمه الله، طيب بعد هذا تحت عنوان إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير صاحب المسند، قال حدثنا سفيان، وإذا روى أبو بكر الحميدي عن سفيان فهو سفيان بن عيينة، قال حدثنا الأعمش، والأعمش هذا لقب لسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي وكنيته أبو محمد، عن مسلم وهو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، قال كنا مع مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل. يسار بن نمير لعله على ما أذكر كان أحد الأمراء أو نحو هذا وينظر، فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، رواه مسلم. قال أبو عبد الرحمن في لفظة أشد الناس إشكال، في لفظة أشد الناس إشكال، حيث إن التصوير معصية كبيرة وأهل الكبائر ليسوا أشد عذابا من الكفار، فهو محمول على الكافر أو أشد أصحاب المعاصي التي لم تبلغ الكفر، أو من أو أن أو هناك من مقدرة، والتقدير من أشد الناس اقتضت زيادة من الأدلة التي تدل على أن إبليس أشد الثقلين عذابا وهكذا الكفار، والله أعلم. وفي الحديث على كل حال بيان أو يعني ذكر لشدة عذاب هؤلاء المصورين يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري التنوري البصري، قال حدثنا أبان وهو أبان بن يزيد العطار، قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي المعروف بابن بهدلة، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. هذا حديث حسن، وأبانه هو ابن يزيد العطار، والممثل الذي هو ممثل من الممثلين يحتمل أن يراد به المصور أنه يمثل، يجعل أمثلة لذلك يسمى النحات مثالة، صانع التماثيل يسمى مثال، هذا مثال يصنع التماثيل، وأن يراد به من يحكي فعل أو قول غيره، يعني أيضا هذا قد يكون داخلا كمثل ما يقال على الممثلين المعاصرين، تعرف الممثلين المعاصرين؟ يعني تعرف الممثلين تفهم؟ قال النووي رحمه الله وأما رواية أشد الناس عذابا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذابا، وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر له من أشد الناس من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، وإن شئت فقل أنه متوعد بعذاب شديد ولا يكفر كسائر أهل المعاصي التي دون الكفر يعني. قال البخاري رحمه الله تحت عنوان المصورون من أظلم الناس، قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو سلمة المنقري مولاهم قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد البصري، قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع، قال حدثنا أبو زرعة وهو ابن عمري أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، قال دخلت مع أبي هريرة، وأشهر الأقوال في اسم أبي هريرة أنه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي اليماني، دارا دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هكذا في البخاري، وقد وقع نحو ذلك في حديث آخر لأبي هريرة تقدم قريبا في باب ما يذكر في المسك، وفيه حذف بينه وفيه حذف بينه ما وقع في رواية جرير المذكورة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم، إلى آخره، ونحوه في رواية ابن فضيل، هذا من كلام الحافظ ابن حجر. فليخلق حبة وليخلق ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، طبعا في بعض الألفاظ فليخلق حبة وليخلق ذرة وليخلق شعيرة. ثم دعا بتول من ماء كالإناء الذي فيه الماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت لأبا هريرة: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: منتهى الحلية. وهذا لم يثبت عن مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبالغ في غسل اليد حتى يبلغ هذا المبلغ، فالصواب أن هذا ليس من السنة، أخرجه مسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال حدثنا أنس بن عياض وهو الليثي المدني، عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع وهو مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم. ثم قال: الدليل على تحريم، طبعا هذه الأحاديث لا أعلق عليها لأن معانيها واضحة ومحل الشاهد فيها واضح. الدليل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المديني، قال حدثنا سفيان، وإذا روى علي بن المديني عن سفيان هو سفيان بن عيينة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. ومن هنا؟ هذا عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر، يعني قال سمعت أبي، أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. لا يختلف هذا عليك بعبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك، هذا ثاني. وما بالمدينة يومئذ أفضل منه. قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة، يعني سترت سهوة، هذه تكون موضوعة في البيت، سترت بقرام فيه تماثيل، فيها تماثيل، يعني وضعت شيئا كالقماش هكذا، من القماش هكذا، فيه ماذا؟ تماثيل، كأنها تضع يعني قماشة ملأة فيها تماثيل، يعني فيها صور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. تضع الصورة على هذا النحو. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني يحصل بهذا ربما، أو يحصل بهذا فصل الصورة، يعني مثلا شخص عنده صورة كبيرة مثلا بأسد، أسد أي شيء، فجاء من منتصفها من الذيل إلى الرأس هكذا وقسم، وأخذ هذه جعلها وسادة وهذه جعلها وسادة. ذهبت المعالم ولا لم تذهب؟ واضح. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرحد أبو الحسن البصري، قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير الأسدي القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. قال الحافظ في الفتح: الدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف، ويقال فيه درموك بالميم بدل النون. قال الخطابي: هو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر، يعني كالستار، يعني هو من القماش على كل حال. رواه مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، وأبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الحنفي الكوفي، عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني صور فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. قال: وحدثنا، هذا كله كلام الإمام مسلم رحمه الله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، سبق أن أبا بكر بن أبي شيبة من مشايخ الشيخين وابن ماجة وغيرهم. قال: حدثنا عبده وهو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، حاو حدثناه أبو كريب وهو الهمداني الكوفي، قال: حدثنا وكيع ومرة وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي بهذا الإسناد وليس في حديث عبده قادم من سفر. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، وأبو مزاحم اسمه بشير، وكنية منصور أبو نصر، وهو منصور أبو نصر البغدادي الكاتب. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر حفيد أبي بكر الصديق، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني يصنعون ما يشبه خلق الله، وسبحان الله يتنافسون في هذا، يتنافسون في هذا. ترى بعض الألعاب الأجهزة الإلكترونية يتنافسون في أن يصنعوا اللاعبين والأشياء بحيث تكا، يعني يقلدون حتى الأشكال والصور، وسنة بعد سنة تجد أن الأشياء تتطور، هذه الألعاب يطورونها، يعني تحصل فيها مزيد مضاهاة. قال: أين نحن؟ وحدثني حرملة بن يحيى، هكذا؟ وحدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي المدني المصري، قال: أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، سبق مرارا قلنا إذا روى ابن وهب عن يونس فهو يونس بن يزيد الأيلي، وإذا روى يونس عن ابن وهب فهو يونس بن عبد الأعلى الصدفي، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن القاسم بن محمد أن عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. حدثناه يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو خيثمة النسائي، جميعا عن ابن عيينة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، وعبد بن حميد وهو عبد بن حميد بن نصر الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأزدي والحداني مولاهم البصري ثم اليماني عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر منه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لزهير. حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلناه منه وسادة أو وسادتين. جمع العلماء بين حديث عائشة رضي الله عنها، أو جمع هذا جمع العلماء بين حديث عائشة رضي الله عنها حديث وهما حديث هتك القرام الذي فيه تصاوير وجعله وسائد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حجرة ممرقة فيها تصاوير فأبى أن يدخل فقال أتوب إلى الله ماذا أذنبت، فقال ما هذه الممرقة، قالت لتجلس عليها وتوسدها الحديث. قال الحافظ في الفتح وقد أشار المصنف يعني الإمام البخاري إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد. ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطع في الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها، فلهذا صار يرتفق بها يرتفق بالوسادة. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور، وما سيأتي في حديث أبي داود المخرج أبي هريرة المخرج في السنن وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت والنسخ لا يثبت بالاحتمال لأنه لا دليل هنا عندنا على النسخ، إنما هو قال بالنسخ احتمالا وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه. لكن سبق أنه لا يلتفت لدعوى النسخ، لكن هو يعني يرد على أنه إذا قال هذا خبر ليس خبرا مجردا، إنما هو خبر قارنه أمر فجاز دخول النسخ فيه. فهذه الأدلة يقول الشيخ فهذه الأدلة تدل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح سواء في ذلك ما له ظل أم ما ليس له ظل. فمن ما له ظل ماذا يعني الصور التي لها ظل؟ ماذا ما المراد بهذا؟ ما المراد بالصور التي لها ظل؟ ليش؟ لها ظل يعني يمكن أنها في الشمس يكون لها ظل، في الضوء يكون لها ظل، أما الصورة المرسومة على الحائط فلها ظل. فسواء في الحرمة يعني طبعا لما يقول سواء في الحرمة يعني سواء في أصل الحرمة، وإلا فبعض المحرمات أشد من بعض، يعني من صنع صورة صنمة ليس كمن رسم على حائط، ومن رسم رسما ليس كمن ورماه ليس كمن رسم وعلق، ومن صور تصويرا فوتوغرافيا على قول بعض أهل العلم أنه أقل حرمة أو أقل درجة، هذا على قول البعض، انتبه لا أقول على قول الكل أو أقول أن هذا هو المعتمد، بل ربما يقال أن التصوير الفوتوغرافي المضاهاة فيه أشد، وهذا الواقع معي، فيقول هذا أقل، ثم بعضهم يخفف فيقول والتصوير الفيديو أقل إثما من التصوير الفوتوغرافي، هذا على قول البعض أيضا، وإلا في البعض يرى أن المضاهاة في تصوير الفيديو أشد. التصوير الثابت الصورة تقصنة عندك، يصور متحرك كأنه شخص صحيح، وذكرت أمس كيف أنهم يستخدمون هذه الصورة المتحركة. الآن صرت تراهم يرسمون رسوما زيتية أو رسوما ليست فوتوغرافية، ثم يصنعون بها أفلاما وناسا وأشخاصا. الرسوم المتحركة، تعرف الرسوم المتحركة؟ فحديث القران يدل على تحريم ما لا ظل له، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تمحى الصور التي في جدران الكعبة فمحيت بالخرق والماء. هذا ولا يعني بالخرق والماء يعني يتم الخرق ويبلون ويمسحون. هذا ولا حجة لهم في قوله إلا رخما في ثوب، لأنه يحتمل أن يكون من صور غير ذوات الأرواح، ويحتمل أنه من صور ذوات الأرواح لكنه قد قطع حتى صار كالشجرة. وسيأتي مزيد أيضا فيما يتعلق بهذا الاستثناء إلا رقما في ثوب. لكن احفظوا هذا الذي مر معنا الآن، أنه يحتمل أنه يكون من صور غير ذوات الأرواح، أو أنه من ذوات الأرواح لكن قطع حتى صار مثل الشجرة، لم يعد بعد يتميز كأسد أو شخص أو حيوان أو بشر إلى آخره. والصور الممتهنة الأحوط هو تطهير البيت منها. رأيت يعني حتى الصور الممتهنة، حتى في الصور الممتهنة الأحوط هو تطهير البيت منها لئلا تمنع دخول الملائكة. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصور التي في النمرقتين أن تقطع، ويحتمل أن تكون الصور التي في البساط قد قطعت حتى صارت مثل الشجرة. وبهذا يعلم أن الصور التي تنتشر في الجرائد والمجلات والتلفزيون والفيديو وغيرها من الآلات الحديثة محرمة، وإياك ما يزينه أهل الأهواء من الشبهات. وقد مر بك أن كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. وكذا ولا تمثالا إلا طمسته، فتمثال نكرة في سياق النفي يشمل جميع ذوات الأرواح. يعني ولا تمثالا إلا طمسته، فالكل ينبغي أن يطمس، كل التماثيل من غير استثناء. الطمس، الأمر بالطمس شامل عام في كل التماثيل، يشمل جميع ذوات الأرواح. ويستثنى من ذلك لعب الأطفال التي تكون من الخرق والعلم، يعني التي تصنع صنعا بدائيا، كما في لعبة عائشة الفرس الذي له أجنحة. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع أن سليمان بن داود كان له فرس له أجنحة. وأما أن تشترى من البلاستيك فلا، أن تأخذ هذه الألعاب من البلاستيك فلا، وهذا لا يليق بالمسلمين. يعني الآن انظر في بلاد المسلمين كم من هذه العرائس والأصنام الصغيرة البلاستيكية يستوردونها بمبالغ طائلة، والناس يشترونها وسبحان الله يتفننون في صنع هذه العرائس البلاستيكية تفننا كبيرا، يجعلون بعضها يتكلم، وبعضها تغمض عينيها وتفتح، وبعضها يأتون بها وقد حملت طفلة صغيرة. حتى بعض الأطفال إذا رأى بعض هذه العرائس خصوصا إذا لم يعتدى يقول هذه لا تتكلم، فتنتظر أن تتكلم هذه العروسة معي. وبعض هذه العرائس يأتون بها يصنعون لها حياة كاملة، يعني يأتون بالعروسة الواحدة يصنعون لها ملابس، وعروسة صغيرة هكذا في هذا الحجم معي، ملابس وبيتا ومطبخا، حتى الأطعمة الصغيرة والله قطع اللحم. فهمت هذا؟ أدريت عند بعض يعني الأصدقاء بعض أصدقاء قديما في السعودية، هذه الألعاب هناك منتشرة جدا للأسف. فكان عند بعض من نعرفهم عند البنت الصغيرة عندهم هذه الألعاب، لعبة من تعجب. فهمت؟ هناك ألعاب نافعة، هناك حتى ألعاب كبيرة يعني نافعة، يعني في الجملة أو ليس فيها محرم، يعني يلعب تفضل يلعب بالسيارة بكذا ليس في هذا محرم، صحيح ولا لا؟ لكن هذه يأتوا يصنعون لها ويجعلون لها ويصنعون لها زوجا أيضا. والله هكذا وأطفالا. كل هذا أسرة من ال. تعرفون هذه المكات باربي وسندي وهذه الأشياء يعني بعض الإخوة يعرف. تعرف هذا ولا تعرف؟ معروف. أن لما أريد أخشى أن يعني لا أنا لا أحب أن أذكر هذا لأجل ألا يذهب أحد يبحث أين هذا. لما كتبت رسالة مفاسد الرسوم المتحركة كان يمكن أن أجعل رسالة على غير هذا. جاءت مختصرة جدا. لماذا؟ كان عندي تفاصيل حول الأفلام والمسلسلات وما فيها، فكنت سأقول في المسلسل الفلاني جاء كذا وحصل كذا وكذا وكذا، تفاصيل والله وكلام كثير وطويل. لكن قلت أنا أخشى واحدا ما يجذبه العنوان يقول أطالع، فيفتح على الإنترنت ويخرج المسلسل ويشاهد، أكون سببا. صحيح. فقلت يكفي الإشارة والذي بدون تسمية ليش لفيلم ولا لي. حتى كنت كتبت بعض الأسماء، قلت في كذا حصل كذا معي، فحذفت هذا، أثرت أن تبقى هكذا بدون أن أعين شيئا ولا. يعني حتى لا أكون دالا على المنكر. ويستثنى من ذلك نعم، وأما أن تشترى من البلاستيك فلا، هذا إذا ينبغي أن يكون واضح. أيضا الذي يصنعون للأولاد حتى المحاربين هكذا ولهم إيش يعني، بحيث يظل الأولاد مفتونين بهذه الألعاب وهذه الأشياء. وترى الأطفال الصغار خصوصا إذا لم تحسن تربيتهم يخلد بعضهم بعضا. ترى طفلة عند الأخرى هذه الألعاب تقول أنا أريد يا أبي مثل هذا، أنا أريد يا أمي مثل هذا، والأولاد كذلك أنا أريد مثل هذا، أنا أريد مثل هذا. فأنت ينبغي أن تغني أولادك عن مثل هذه الألعاب، ولا مانع أن توفر لهم ألعابا حسنة. اهتم بهذا. بعض الإخوة قد لا يوفر لأولاده ألعابا من باب أنه لا يبالي بأولاده أو لا يباليهم هم كيف يصنعون. لا مانع أن يلعبوا، لا محظور. وعائشة رضي الله عنها كانت تلعب، لا محظور، لكن أهم شيء أن يكون هذا من المباح، في الإطار المباح، في الإطار الذي فيه خير ده، في الإطار الذي يخدم الذي قد ينمي ذكاءه. بعض الألعاب تنمي، يعني مثلا يصنع تأتيه بمكعبات يصنع بيتا مثلا، يعني هذا على ما أفهم يعني يشيء، فيكون عنده نظر. وأنت تقول لا ستصنع بيوتا للمسلمين مثلا أو س وإلى آخره إلى تفهم. لكن تجعل الأطفال كالبله هكذا، بلها تجعلهم بلها، البل جمع أبله. كثير من الأطفال بل، لا فهم ولا ذكاء ولا. حتى عرفت بعض الأطفال الصغار هكذا يدخل الانترنت. لماذا؟ ينزل الألعاب أيضا. للأسف يعني. وإياك أيها السني أن تجاري أهل مجتمعك، فكثير من الناس لا يتقيد بالدليل، وكثير من الناس يفتي بغير علم، وكثير من الناس لا يتقي الله في الفتوى، بل أصبح يجاري أعداء الإسلام. ترى والله أرى كتبا تصدر من بعض الجهات الدينية، بعضها يدعي السلفية، أرى أصدر القصة هكذا وفيها رسوم، رسم الأشخاص ورسم المدرس ورسم الأطفال. إيش لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا تعود الأطفال هذا؟ لماذا يعني؟ لابد أن يرى الرسوم، لابد أن يرى لها. قل لك أفضل من أن يقرأ ميكي وسمير وهذه الأشياء، ولا بد أن يقرأ ميكي وسمير يعني يرتقي به. والله منذ يومين أو ثلاث كنت أشتري بعض الأشياء من عند الذي يبيع الجرد وكذا، فجاء رجل هكذا وهكذا وقف قال له ميك. ظننت أنه سيشتري يعني مثلا شيء، قلت هذا إيش من أي فرقة ولا من أي، ثم يعني إيش قال له ميك. كبار والله يقرؤون ميك، الكبار كبار في هكذا، ويذهب يشتري ميكل، واحيانا لا يكتفي بميكل واحد، يشتري المجلد، مجلد ميكل. كنت اعرف شخصا كان يخطب الجمعه ويقرا ميكل، فكان بعض اقاربي يسخرون منه، قل انت تحضر الخطبه من هذا المجلد. أو نعم، أو بعض الناس بالمناسبة ذكر ما يقرأ، بعض الناس تراه يقرأ الروايات، تعرف الروايات، روايات مصرية للجي ونحو هذا، أو روايات عبير. أستغفر الله، أنا يعني لا أحب أن أدل، فهمت؟ بعضهم مراهق يعني، أو رجل المستقبل يقرأ، رجل المستقبل، ملف المستقبل. بيشمل إيش رجل المستحيل؟ شخص عجيب يعرف 50,000 لغة ويستطيع أن يفعل كل شيء، ويظل من 100 رواية و50,000 ويفعل كلها، وملف المستقبل ناس كذا وأشياء عجيبة وفظيعة وسخافات في كثير منها، صحيح؟ ويضيعون أوقات الناس بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعدها الله المستعان. رأيت أيضا شخصا كان يعمل يعني محققا ويرى نفسه من المشايخ، فدخلت عليه مرة في مكان فوجدت الرواية مفتوحة هكذا مثل الكتاب، موضوعة هكذا أمامه، وأخذها هو يعني يجلس يقرأ رواية كبيرة ليس صغيرة. كونوا على قدر المسؤولية، كونوا رجالا رجالا، لا تكونوا تافهين، إياكم أن تكونوا تافهين حتى في الأمور التي أصلها مباح، حتى عنك الأمور البعيد، حتى في الأمور التي أصلها مباح لا تكن تافها في نفسك أيها الرجل، صحيح ولا لا؟ مما يذكرونه والله أعلم وقعت يعني ولم تقع، لكن يقولون إن الأعداء الإسلامي كانوا في بلد أرادوا أن يهاجموا، بعضهم حتى يذكر هذه القصة عن الأندلس، أيا كان هي فيها فائدة بغض النظر عن، فدخل هذا العدو يتجسس يرى أحوال المسلمين تناسب أن يهاجمهم الكفار أو ليست تناسب، ينظر يعني هذا شخص قبل أن يهجم الجيش ينظر هل يناسب الآن أن نهجم ولا لا يناسب، فوجد طفلا صغيرا جالسا يبكي، فقال له لماذا تبكي يا ولدي؟ فقال لأنني ضربت بالسهم فلم أصب العصفور. فقال لا هذا لا يصلح الآن أن نهاجم، هذا لم يصب العصفور جلس يبكي، فما بالك لو دخلنا عليه هذا الطفل، فما بالك بالرجال الكبار ماذا سيصنعون بنا. ثم دخل بعد سنوات، دخل الرجل أو غيرهم فوجد شخصا كبيرا صاحب شيب يبكي، فقال لماذا تبكي يا شيخ؟ شيخ كبير شيخ. فقال حبيبتي هجرتني، تفهم؟ حبيبته هجرته فجلس يبكي، فقال هيا صحيح ولا لا؟ تفاهل مش الهجران، تعرف الهاجر يقول لك هجرني هجرتني فلانة وهجرني فلان ويبكي وضاع والمعذب تفهم، يصنعون والله يعني أوهام وخيالات وأشياء وأغاني ومسلسلات وأشياء يعني أمور ماذا أقول، صحيح ولا لا؟ وعشرات بل مئات بل آلاف بل آلاف الآلاف من شباب المسلمين يتأثرون بهذا البراء، صحيح ولا لا؟ فكثير من الناس لا يتقيد بالدليل بل أصبح يجاري أعداء الإسلام ويتبعهم حذو القذة بالقذة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني نتبع عسان تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن. ثم قال تحت عنوان تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح، سواء كانت تلفازا أو فيديو أو سينما أو هاتفا تلفزيونية. هل تعرف الهاتف التلفزيوني؟ هذا الصغير أو الكبير، أو أجهزة البث المباشر في الملاعب والقاعات الجامعية وفي أقسام الشرطة للمراقبة وكل أجهزة المراقبة المرئية. إذن كل هذه هي ماذا؟ داخلة في التصوير. عندك ماذا؟ هنا زيادة في هذه النسخة. سيأتي. تنبيه: إذا كانت الصورة لحيوان لا رأس له مثل نجم البحر فكيف يتم طمس الصورة؟ قال تطمس صورته بأن تقطع حتى تكون كهيئة الشجرة، وأما الحيوان فتصويره محرم لأنه من ذوات الأرواح وإن لم يكن له رأس. قال القول بجواز التصوير المجرم لا دليل عليه، بل تقام الحدود وهي كفيلة بزجر المجرم، ولم يقل الله ولا رسوله إذا ظهرت الصور صور المجرم ما كان ربك نسيا، بل قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولكن يعني طبعا هذا الأمر هو المنبغي، وإذا أخذ المسلمون وحكاما ومحكومين بما ينبغي تراهم ينتهون عن مثل هذا. لكن أنت لما تريد أن تبين يعني حكم التصوير، أولا انظر من هذا الذي تكلمه وما الذي ينبغي أن يفهمه. يعني هناك شخص لا يفهم معنى لا إله إلا الله أصلا، فستكلمه في أن التصوير محرم لأنه ذريعة إلى الشرك ومضاهاة لخلق الله، ولا يعرف ما معنى توحيد الله. هذا أولا. ثانيا لابد أن تبين له المحرم الأشد فالأشد، وأن تبين له أمورا حتى يدرك حرمتها، ثم تأتي له بالأمور التالية. لأنه إذا أقر أن التماثيل، شخص يناقش أن التماثيل يقول التماثيل ليست محرمة، فستقول له: والله لا يجوز أن نتصور بالكاميرا. يقول لك: أنت مجنون. صحيح؟ طبعا الله أعلم من الأولى بالجنون ومن الأبعد عن الحق. صحيح. لكن أنا أقول في مقام الدعوة، في مقام الإرشاد، لأن بعض الناس، وأنا أنبه على هذا، بعض الناس لا فهم عنده، يعني يأتي يذهب يكلم أي شخص بكلام أنا أتكلم به الآن لناس من طلبة العلم جاءوا ويفهمون ويتعلمون ويقتنعون. واضح؟ يذهب إلى عمي معارض جاهل فيلقي عليه الكلام كما ألقيه. نحن لن نغير الكلام، لن نغير حقيقة الكلام، لكن كل ما في الأمر أن ذاك الجاهل يحتاج من البيان والشرح والإيضاح والتفصيلات والتقديمات على نحو ما لا يحتاجه ذاك الذي سمع مرارا وتكرارا أن التصوير محرم، أنه لا يجوز، أنه كذا، فيأتي يدرس في هذا المقام دراسة علمية حتى يكون الأمر عنده مؤصلا بالتأصيل الشرعي. أنت لابد أن تحضن هذه المعاني وهذه التأصيلات جيدا، وبعد هذا تنظر كيف تخرجها للناس بحيث يفهمونها. معي؟ لن نغير ولن نسكت عن باطل، خصوصا أن الناس في هذا الزمان صور الفوتوغرافية، صور الكذائية، الرسوم المتحركة وكذا، الذين يدعون السلفية جوزوا كله، يعني ما كادوا أن يجوزوا كل التصوير، كادوا أن يجوزوا كل التصوير. والله المستعان، كاد يعني بعضهم لعله يقول إن التصوير المحرم هو التصوير الذي له أن تصور ما له ظل فقط مثلا. وبعضهم حتى التماثيل، أحد الجهلة وهو كان عميد كلية أصول الدين عبد المعطي بيوم يقول، يسألون عن التماثيل فقال باجتهاد المتواضع، خلي لك اجتهادك المتواضع، ثم هو ليس من أهل الاجتهاد ولا الفهم، فهمت هذا؟ الآن واحد كان في كلية الصدر في قسم العقيدة والفلسفة، ما للفلسفة وللاجتهاد، وما للعقائد وكتب الكلام التي عندهم، وما للاجتهاد في المسائل الفقهية. طبعا هو حكم التماثيل في كتب عقائد التي درسها ويدرسها لا تتعرض لأحكام التماثيل والشرك والتنديد والمضاهاة إلى آخره، صحيح ولا لا؟ المهم هذا أيضا من كان يعني في بعض السنوات كان ينبغي أن يكون مدرس لنا وما رأيته. يقول سئل عن حب التماثيل فقال باجتهاد المتواضع كذا، والتماثيل كانت محرمة لأن الناس يشركون، والآن يعني انتهى الشرك، فهمت باختصار؟ فإذا التماثيل جائزة لأن العلة زالت والحكم يدور مع علته. الشرك زال بالله الشرك زائل، لن نبعد، لن أقول انظروا للبوذيين والكونفوشيوسيين والطاوليين والهندوس خلينا في النصارى. النصارى ليس عندهم في كنائسهم تماثيل وصور؟ أليس يضعون، تجد في سيارة بعضهم يجعل الصليب، وعلى الصليب تمثال ولو صغير إذا كان الصليب صغيرا لجسد المسيح بزعمه، صحيح ولا لا؟ تجدون هذا ولا لا تجدون؟ ثم نتكلم عن أن الشرك انتهى، وهذا شرك ولا ليس شركا؟ لا حول ولا قوة. بل قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما الطائفة من المؤمنين. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم إن هؤلاء الحكام لا يقتصرون على تصوير المجرمين بل يصورون الدعاة إلى الله، فهم المجرمون في نظر كثير من الحكام. طبعا كثير من الناس ممن ينتسبون للإسلام وإلى الدعوة عندهم أفكار منحرفة ومناهج تكفيرية وأفعال إجرامية وعمليات ربما تفجيرية، ويؤدي هذا إلى أن كثيرا من الحكومات حتى لو كان أهلها من المسلمين يسيئون الظن بكثير من المتدينين حتى من الملتحين، يعني الملتحين مجرد أنه ملتحين فيصير هذا موضع اشتباك، فيقول له تعالى وتصور ولا بد أن هات صورتين هات صورتين وهذه الأشياء، فهمت؟ وطبعا إذا أنت طلب منك هذا لا يعني أنت ليس بيدك إلا أن تعطيهم الصورتين، يعني هناك أمور ليست بأيدينا. الشيخ مقبل رحمه الله لأجل ما يحتاج إليه لأجل ما قد يضطر أو يحتاج إليه تصور، صحيح ولا لا؟ كان له جواز وله فيه صورة، لكن يعني إيش الضرورة أو حتى الحاجة، الضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا بعض الناس يقول ضرورة وما لابد من هذا إلى آخره، لا كل شيء يقدر بقدره. أحد الأشخاص كان يريني كتابا هو ألفه، فهمت هذا؟ يقول أنا ألفت هذا الكتاب وأتكلم فيه على أرد فيه على الشيعة، فقلت له طب لماذا تصور فيه صور رؤوس الشيعة أنت تضع صورهم؟ فقال ألم يجوز بعض العلماء تصوير صور المجرمين؟ هؤلاء مجرمون لابد أن نصورهم. طبعا صور المجرمين هذا حتى الذي صورها من سواه الشيخ هنا يتكلم فيه منعها، صورها من سواه إذا كان حتى يقبض عليهم، يعني فهمت هذا الذي سوى بعض أهل العلم لما سواه لأجل أن يقبض عليهم، ولكن هذا التعريف لا يحتاج إليه. نقول لك فلانا أقول لك الخميني قال كذا، إذا لم ترى صورة الخميني سيترتب شيء؟ يعني إذا رأيت صورته ولا لم ترى صورته ما الذي سيترتب؟ هل سيختلف شيء؟ لن يختلف شيء. قال فحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه، بل حديثنا عن الصور المتقدم يشمل هذا وهذا. وأيضا ما إباحة التصوير للتعليم؟ كثير يعني حتى كثير من هذا تجده كلاما فارغا، كثير من هذا تجده كلاما فارغا، وتصوير لما لا يعني يجدي شيئا، فقط يمنعون الكتب بالصور حتى يشتريها الناس. من بعض الناس لا يحب أن يقرأ، يقول لك هذا يتفرج على الصور، يمسك يأخذ الترنة ولا غير يتفرج على الصور. صحيح ولا لا؟ أنت إذا وقع، أنا أسألك حتى أنت، ويعني أظن في عموم الإخوة أنهم يريدون الخير ويحبونه، لكن إذا وقع لك كتاب فيه صور ماذا ستصنع؟ ألا تفتح أو ما تفتح تنظر هذه الصورة ما هي؟ فهذه الصورة صحيح ولا لا؟ فهم يعلمون أن الناس ينجذبون إلى هذا فيفعلون، ونحن لا نغير ما ينبغي ولا نخالف شريعة الله لأجل أن نجذب الناس. طيب، وفي هذا تهوين معصية التصوير في نفوس الطلاب، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين، ويلعنون إن كانوا بالغين، ويعانون على المعصية بل يدفعون إليها، فأين المسؤولية؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بتربية الأطفال تربية دينية، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير. نقف هنا ونبدأ من أول قول النووي، لأنه يعني فيه بيان لبعض المسائل وبعض الأقوال في ما يتعلق بالتصوير، ونسأل الله تعالى أن يقودنا إلى الصواب، وأن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. والحمد لله رب العالمين.